هل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وهل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه من غير تبيين له ولا قيام حج عليه؟ من وقع في الكفر وهو يبين له فماذا؟ فهو أعذر عند الله، لأن الصحيح أنه يعذر بجهله. لكن نحن الآن لا نستطيع أن نقول النصراني ما هو كافر يصير مكذبين للقرآن، اليهودي ليس بكافر يصير مكذبين للقرآن، لأن يقول ما قد بلغته الحجة وما أقمنا عليه الحجة. وهكذا أيضا الذي يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله هو عمل عملا شركيا، وينبغي أن يعامل معاملة المشرك. لكن فيما بينه وبين الله الأدلة تقضي بعذره إذا كان جاهلا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وهكذا أيضا المبتدع الذي هو سني والاصل من منهجه السنة وحدثت منه بدعة، نقول ارتكب بدعة ولا نسميه مبتدعة، مثل ما حصل من عثمان رضي الله عنه الأذان الأول للجمعة، فالأذان الأول سماه عبد الله بن عمر بدعة. ولا يجر أحد أن يقول إن عثمان مبتدع، لا، في شخص في حضرموت أو في صعدة أو في ماذا يعني إب أو في غيرها يقيم كل شهر أو شهرين مولدا ويدعو الناس إلى المولد والشركيات، هل نستطيع أن نقول إنه ليس مبتدع؟ مبتدع مبتدع، والله المستعان. فالأصل هو هذا، إذا كان منهج الشخص سنة ويعني وضعه البدعة ما نطلق عليه بأنه مبتدع، وإذا كان من منهجه البدعة فما هذه البدعة الأخرى أيضا هي التي تنجيه من قولنا مبتدع؟ فهو مبتدع، فهو مبتدع من قبل ومن بعد.